الشيخ طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن يرى عملية ولادة لامرأة علما بأن تخصصه ليس ولادة، لكنه لو رفض. فضيلة الشيخ طبيب مسلم في أثناء دراسته للطب يعرض عليه أن يرى عملية ولادة لامرأة علما بأن تخصصه ليس ولادة، لكنه لو رفض قد يؤثر عليه في تحصيله من قبل القائمين على المشرفين عليه. يقول السائل، يقول هل يجوز له أن ينظر ويحضر هذه العملية؟ يجوز. تسجيل يجوز على مذهب من يقول الغاية تبرر الوسيلة، إذن لا يجوز. طيب شيخ حفظكم الله، آخر مشاريعكم العلمية وآخر كتبكم حفظكم الله. والله في أشياء الآن تحت الطبع، المجلد السادس من الصحيحة والخامس من الضعيفة، وتحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه، وصحيح موارد الظمآن وضعيف موارد الظمآن. هذه الكتب الثلاثة الأول انتهينا من تصحيحها وقدمت إلى التصوير في لبنان، وقريبا إن شاء الله تكون بين أيدي القراء.